أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. أما بعد، فاليوم نبدأ في الباب الثالث من القسم الأول من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. والباب الثالث يقول فيه المصنف: الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه صلى الله عليه وسلم ومنزلته أي رتبته وشرفه وما خصه به في الدارين أي في دار الدنيا والدار الآخرة من كرامته صلى الله عليه وسلم. أي يأتي في هذا الباب بصحيح الأخبار أي الأحاديث الصحيحة والأحاديث المشهورة التي تدل على عظم رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم وما اختصه الله به في الدار الدنيا والدار الآخرة على سائر خلقه من كرامته له صلى الله عليه وسلم. لا خلاف أنه أكرم البشر صلى الله عليه وسلم، لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس منزلة عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفى أي تقربا، يعني أقربهم قربة. الزلفى هي القربة، فهي تنويع في اللفظ، بدل ما يقول أقربهم قربا يقول أقربهم زلفى، يعني أقربهم قربى إلى الله، فهو حبيب الله. واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، والأحاديث جمع حديث وليس جمع حدوثة على غير قياس، لأن لو كانت على القياس يبقى جمع حدوثة، والحدوثة هو الغريب من القول، ولكن أحاديث جمع حديث على غير قياس. والحديث هو كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته في يقظته ومنامه، يبقى ده معنى الحديث. كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته في يقظته ومنامه. نعم، في منامي، يعني لو ورد لو اورد الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا قال رايت في المنام كذا، يبقى حديث برضه، اي في منام النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل الاول: واعلم ان الاحاديث الوارده في ذلك كثيره جدا، وقد اقتصرنا منها على صحيحها ومنتشرها، يعني لم يورد فيها احاديث موضوعه، وان كان اورد فيها احاديث ضعيفه، لان يجوز روايه الحديث الضعيف طالما يتكلم في السير وفي فضائل الرجال وما اختص به. أجاز العلماء رواية الضعيف في مثل هذه الأمور لأنها لا ينبني عليها حل ولا حرمة، فهو أورد أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة، ولكنه لم يورد أحاديث موضوعة في هذا المكان. وحصرنا معاني ما ورد منها في 12 فصلا، يبقى الباب الثالث 12 فصلا. الفصل الأول وهو موضوع درس اليوم: الفصل الأول فيما ورد من ذكر مكانته عند ربه عز وجل، مكانته أي رتبته ومقامه صلى الله عليه وسلم عند ربه. والعندية هنا عندية مكانة وليست عند مكان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق المكان فلا يحده مكان، ولكنها عندية مكانة وليست عندية مكان. الله سبحانه وتعالى لا يحده مكان ولا زمان، لأنه خلق المكان وخلق الزمان، كان قبل المكان وقبل الزمان، منزه عن الحلول والجهة وعن الاتصال والانفصال والسفة، كما شرحنا في الخريدة في رمضان سبحانه وتعالى. والاصطفاء أي اختياره على غيره، والاصطفاء هو الاختيار على ما سواه من خلقه سبحانه وتعالى. والاصطفاء ورفعة الذكر يعني ارتفاع ذكره صلى الله عليه وسلم، والتفضيل وتفضيله على ولد آدم وسيادة ولد آدم وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب، أي بركة اسمه، صفة اسمه صلى الله عليه وسلم، أي بركة اسم محمد أو أحمد أو ما شابه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن لله 1000 اسم ولنبينا 1000 اسم، قيل ذلك. وعد منها الإمام الجزولي الحسني في كتابه دلائل الخيرات 200 اسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مذكورة في مقدمة كتاب دلائل الخيرات ومكتوبة على جدار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت داخل من باب السلام تجد أسماء النبي في مربعات كده مكتوبة إلى أن تصل إلى المقصورة الشريفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا زيارته مرات ومرات هذا العام وكل عام. إلى باب جبريل ثم يعني برضو تلف، لكن يبدو أن هما ما كتبوش 200 اسم، يعني ما لحقوش يكملوه. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد العبد إذنا بلفظه. إذنا ده نوع من أنواع الأسانيد المتصلة، في بالإذن وفي بالإجازة وفي بالمناولة وفي بالقراءة وفي بالتحديث وفي بالسماع وهكذا. فالإذن ده نوع من أنواع الأسانيد المتصلة عن العلماء. إذنا بلفظه، حدثنا أبو الحسن الفرغاني قال حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر بن يعقوب عن أبيها قال حدثنا حاتم وهو ابن عقيل عن يحيى وهو ابن إسماعيل عن يحيى الحماني قال حدثنا قيس عن الأعمش، الأعمش اللي هو سليمان بن مهران من رجال البخاري من رجال الصحيح، عن عباية ابن ربعي، وعباية ابن ربعي ده من غلاة الشيعة، من غلاة الشيعة، عن ابن عباس رضي الله عنه. عندك ابن عباس ولا عن عباس؟ لا حط ابن بقى، اللي عنده النسخة اللي مكتوب عباس يحط فيها ابن. عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث رواه الطبراني والبيهقي في دلائله، وهذا الحديث ضعيف لأنه في واحد من غلاة الشيعة، ولكن المعاني اللي واردة فيه يعني ضعيف سندا، ولكن من حيث المتن والألفاظ الواردة فيه فهو صحيح لفظا، يعني معاني الألفاظ صحيح وإن كان ضعيف متنا من حيث السند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلني من خيرهم قسما، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم والسيدة حواء لابد أن ينجب أبناء، فلابد أن تكون نطفة النبي صلى الله عليه وسلم في صلب أحد الأبناء، لأنها لا يستحيل أن تأتي في صلب كلا الأبناء أو كل الأبناء، لا بد أن تنقسم النطفة وتسير في طريق واحد في ذرية واحدة، فهذا هو القسم. فالله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق قسمهم قسمين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيرهم قسما، يبقى هو كان ماشي في القسم الأفضل من لدن سيدنا آدم. فذلك قوله تعالى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين وأنا من خير أصحاب اليمين. الله سبحانه وتعالى قسم الخلق إلى قسمين، أصحاب يمين وأصحاب شمال، أصحاب يمين اللي هم الفائزين أهل الجنة، وأصحاب الشمال اللي هم أهل النار. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم الذي هو من أصحاب اليمين. ثم جعل القسمين أثلاثا، قسم بقى القسمين إلى ثلاث أقسام. جاء إلى قسم أصحاب اليمين قسمهم قسمين، فصار أصحاب الشمال ثم أصحاب اليمين صاروا قسمين، السابقين إيه وأصحاب اليمين اللي هم موجودين في سورة الواقعة، اللي هم مبين الله سبحانه وتعالى بينهم قبل ذلك في سورة الرحمن، وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان دل المقربين، ثم قال بعد ذلك ومن دونهما جنتان دل أصحاب اليمين، ثم بين بعد ذلك أقسام أصحاب اليمين أنهم هم أصحاب اليمين والسابقين. ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خيرها ثلثا، وذلك قوله تعالى فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون، فأنا من السابقين وأنا خير السابقين صلى الله عليه وسلم. ثم جعل الأثلاث قبائل، ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبيلة، والقبيلة هم بنو أب واحد، يسمون قبيلة اللي هم بنو أب واحد، وذلك قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يبقى الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى شعوب وقبائل بعد ذلك، واختلف في تقسيم الناس، قالوا الشعب اللي هو يندرج لهم آباء متعددين ويندرج تحت أصل واحد فيسموهم شعب، زي شعب مصر مثلا، دي كلها اسمهم شعب، يعيشوا في ظروف واحدة، يتكلموا لغة واحدة، تلاقي ملامحهم واحدة، طبائعهم متقاربة، يسموهم شعب، لكن لهم آباء مختلفين وأسر مختلفة، فده شعب. الشعب ينقسم إلى قبائل، يبقى شعب ثم قبائل، وبعد القبيلة تيجي الفصيل أو الفصائل، تنقسم القبائل إلى فصائل، ثم بعد الفصائل العشائر، ثم بعد العشائر الذرية، ثم العترة، ثم الأسرة، بالتقسيم كده. وقسموهم تقسيم آخر، يعني اختلفوا في التقسيم، قالوا شعب فقبيلة فبطن، شعب قبيلة عمارة بطن فخذ، يعني بطون وأفخاذ، ثم بعد ذلك فصائل. والشعب زي مثلا مثاله مضر، مضر اللي هو ابن كنانة، مضر اللي هو أبو كنانة، ده الشعب، ثم بعد ذلك يأتي منه القبيلة اللي هي كنانة، ثم بعد ذلك يأتي العمارة وهي قريش اللي هو النضر بن الحارث، ثم بعد ذلك يأتي البطن وهو قصي ابن كلاب، ثم يأتي بعد البطن الفخذ اللي هي ايه يقول لك أفخاذ اللي هم هاشم بني هاشم، ثم بعد ذلك تأتي الفصيلة وهم عبد المطلب، دي تقسيمات. فالرسول صلى الله عليه وسلم كلما انقسم الناس إلى أقسام كلما كان هو في خير القسمين صلى الله عليه وسلم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الآية، فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر، فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر، ولا فخر أي لا أقول ذلك افتخارا على الناس وتكبرا، ولكن تحدثا بنعمة الله علي وتعريفا للأمة بما يجب أن يعتقدوا فيه، لأن يجب أن يعتقد الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أمور الدين، يعني تبليغ الناس فضيلة النبي على سائر المخلوقات دي من الدين من العقيدة، ولذا وجب على النبي أن يعلمها للناس، فلما كانت تحتمل أنها للافتخار قال ولا فخر، ولكنها تحدثا بنعمة الله وتبليغا للناس بما يجب أن يعتقدونه فيه صلى الله عليه وسلم. ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني من خيرها بيتا، والبيت هنا معناه الفخذ أو الفصيلة اللي هو تقسيم حسب التقسيم، فذلك قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يبقى بعدما قسمهم قسمين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ثم بعد ذلك قسمهم ثلاثة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقين، ثم قسمهم شعوبا وقبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم قسمهم بيوتا، وذلك قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فجعلني من خيرها بيتا، فذلك قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية. وعن أبي سلمة اللي هو عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الصحابي المشهور. وابي سلمة هذا تابعي وكان من فقهاء المدينة السبعة. ابو سيدنا عبد الرحمن بن عوف احد المبشرين بالجنة تابعي. وعن ابي سلمة عن ابي هريرة قال: قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ متى كنت نبيا؟ اي متى وجبت، اي متى ثبتت او ثبتت لك النبوة. الناس متصورة ان نبوة النبي ثبتت له في سن الاربعين، لكنها ظهرت للناس في سن الاربعين، دي بداية البعث. ولكن متى وجبت له النبوة اي ثبتت له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وآدم بين الروح والجسد. وهنا البينية هنا مش معناها ان هو يعني كان بين الروح والجسد، يعني قبل ان يكون ايضا بين الروح والجسد، يعني قبل خلق ادم اصلا. لان في روايات قال فيها: كنت نبيا ولا ادم ولا طين ولا تراب، يعني قبل الخلق صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وآدم بين الماء والطين. وهذه الروايتين اللي هو آدم ولا آدم ولا ماء ولا تراب، ورواية وآدم بين الماء والطين قال عنهم الزركشي وابن تيمية، هذه الروايات لم تثبت بهذا اللفظ وإن كانت صحيحة معنى، يعني صحيحة من حيث المعنى ولكنها لم تثبت بهذا اللفظ. واختلف العلماء كيف يفسرون هذه الروايات. كنت نبيا وآدم منجلل في طينته، هتأتي الرواية دي في آخر هذا الباب، أو آدم بين الماء والطين كما بين الروح والجسد. ولذا الناس حتى في المدائح يقولون يا أول خلق الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله، لأنه وردت الأخبار أن الله سبحانه وتعالى خلق روح نبينا قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام. عام بقى من اعوام نحن ولا من اعوام الاخرة ما نعرفش. ثم بعد ذلك خلق الملائكة، فخلقت الملائكة من نور هذه الروح وصارت تسبح بحمد الله بتسبيح هذه الروح اللي هي الروح الكريمة الشريفة. ثم بعد ذلك خلق سيدنا ادم، ثم اودع هذه الروح في ظهر ادم في صلبه حتى تنتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة، حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يناسب قدومه للناس، لأنه لا يستطيع أن ينتفع به الناس إذا ظهر لهم أولا، ولكن لابد أن يمر الناس بمراحل مراحل حتى تصل البشرية إلى درجة النضج الكافي التي به تتحمل شريعة هذا النبي الخاتم. فكان إرسال الأنبياء قبل بعثته في حال الدنيا تمهيدا لبعثته، كأنهم وفود من الله قبل إرسال الخاتم أو الذي يكملهم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فخلافا لمن ادعى أن النبوة هنا كانت نبوة قبل نبوة سائر الأنبياء، أي كان نبيا في علم الله. يعني من ادعى ان معنى الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اولية نبوته قبل ادم هي اولية في علم الله، لا تثبت الخصوصية، لان علم الله سبحانه وتعالى يشمل نبوة سائر الانبياء سواء سيدنا ادم وسيدنا محمد وسائر الانبياء، فيبقى ليست فيها خصوصية لهم، لان علم الله شمل سائر ايه ما يحدث، وتعلق علم الله بكل الممكنات بل بكل المستحيلات بل بكل الواجبات، كل احكام العقل تعلق بها حكم علم الله سبحانه وتعالى. فلو قلنا كما قال بعض العلماء انه كنت نبيا وانا بين الروح والجسد، انه كان في علم الله نبيا، لما كانت في خصوصيه، لان سائر الانبياء كانوا في علم الله انبياء ايضا، ولكن سائر الانبياء ايضا سائر الانبياء كانوا في علم الله انبياء برضه، ولكن المعنى هنا وكما رجحه الحافظ الخفاجي في التسنيم الرياض على شرح شفاء عياض، قال انها هي بداية خلق روحه قبل سائر الارواح، انه بدأ بخلق روحه قبل سائر الارواح، ثم بعد ذلك خلق سائر الارواح. هل خلق سائر الارواح منها او خلق سائر الارواح من خلافها؟ يحتمل ويحتمل، لا يضر، ولكن كانت روح نبينا هي أول روح خلقها الله سبحانه وتعالى وأنعم عليها بالنبوة وهي في عالم الأرواح، فكانت سابقة في عالم الأرواح من حيث الوجود والسابقة من حيث ثبوت النبوة لها قبل خلق سائر الأنبياء، وده الراجح اللي رجحه الخفاجي وثار عليه كثير من العلماء. وبعض العلماء قالوا أنه كان نبيا في عالم الجبروت قبل عالم الملك والملكوت، لأن عالم الجبروت اللي هو العالم اللي هو ما بين كن قبل أن يكون، مش هي كن فيكون، ما بين الكاف والنون في عالم اسمه عالم الجبروت اللي هو عالم تعلق إرادة الله بوجود العوالم قبل وجود العوالم، تعلق إرادة الله بوجود العوالم قبل وجودها يسمى عالم الجبروت. فكان نبينا نبيا وهو في عالم الجبروت، أما سائر الأنبياء فظهرت نبوتهم وثبتت لهم وهم في عالم الملك، وعالم الملك متأخر عن عالم الجبروت، وهذا تعليل آخر يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن الخلاصة أن نبينا صلى الله عليه وسلم سر كبير، حقيقة نبينا سر لا يعلمها إلا الله تحار فيها العقول، وهو من أكبر الأسرار صلى الله عليه وسلم. لا والله حد يقرأ لنا ونشوف فيه، أنا قاعد بعرف الكتب القديمة الكتب الحديثة. نعم، أول ما خلق الله نور نبيك يا آدم، ده حديث قالوا أنه موضوع من حيث الإسناد. أيوة، أول ما خلق الله نور نبيك يا آدم، حديث قالوا أنه حديث موضوع، لكن موضوع من حيث الإسناد، لكن يحتمل من حيث المعنى لا يضر، ولا يعارض الشريعة، ولا يعارض الشريعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا، في حديث ثاني هو نفس الآية، كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا. وأول الناس هنا أي مطلق الخلق، يعني كنت أول الخلق خلقا وآخرهم بعثا، لأن خلق الخلق أساسا من رحمة الله، لولا رحمة الله ما خلق الله الخلائق مطلقا، ولا خلق العوالم مطلقا، لأنه مستغن عن كل ما سواه، ولكن لما استعطفت الرحمة العزة ثم جاءت بعد ذلك صفة الخلق فخلق الله الخلق بناء على ذلك. فخلق الخلق أساسا رحمة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، فكأن الخلق أساسهم الرحمة، ورسول الله هو رحمة الله للعالمين، فكأن الله صاغ الرحمة وهي أمر معنوي في صورة حسية وهي روح النبي ثم خلق منها الخلق. تحتمل هذا، كل شيء يحتمل، لكن على أي حال هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعث، ده حديث صحيح ما حدش يقدر ينكره، وإن كانت فيه ألفاظ كثيرة أخرى وردت بأحاديث بأسانيد ضعيفة زي أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، دي حديث ضعيف لكنه من حيث المعنى صحيح، من حيث المعنى صحيح. وقلنا في تفسير آية الله نور السماوات والأرض، شرحناها يمكن في جلسة منفصل هذه الآية، الله نور السماوات والأرض، قيل أن نور السماوات والأرض هنا وقلب النبي، قلب النبي أي منور قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أو نور السماوات والأرض بنور النبي صلى الله عليه وسلم. وعن واثلة بن الأسقع، وهذا واثلة بن الأسقع صحابي جليل من أهل الصفة، أسلم بعد غزوة تبوك وخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في الشام عنده حوالي 100 سنة، مات سنة حوالي 75 هجرية رضي الله، 85 هجرية، وكان عنده حوالي 70 سنة أو 100 سنة ساعة ما مات، توفي في دمشق وليه قبر هناك في دمشق يزار، واثلة بن الأسقع الصحابي الشهير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، فهو من حيث الإسناد صحيح، ومن حيث المتن موافق لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، لأن سيدنا إبراهيم أنجب إسماعيل وأنجب إسحاق، فجعل خير ذرية سيدنا إبراهيم في ذرية سيدنا إسماعيل أخيرهم، ثم بعد ذلك سائر ذرية من الأنبياء جاءوا من ذرية سيدنا إسحاق. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة، وكنانة دي اللي هو كنانة اللي هو ابن مضر، لأن سيدنا إسماعيل أنجب حوالي 11 ولد، فضل ال 11 ولد دول كل واحد أنجب منهم، ربنا سبحانه وتعالى يصطفي من مما أنجبه الذي يأتي منه النبي صلى الله عليه وسلم. فاصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش اللي هو النضر بن كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ومن حديث أنس رضي الله عنه اللي هو أخرجه الإمام الترمذي قال: أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر، أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. وقلنا ولا فخر هنا حتى يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك من باب الفخر والكبر، لأنه أبعد ما يكون عن ذلك، ولكنه من باب إعلام الناس ما يجب أن يعتقدونه في حقه صلى الله عليه وسلم، ومن باب التحدث بنعمة الله عليه. وفي حديث ابن عباس الذي رواه الإمام الترمذي والدارمي وهذا حديث طويل يقول فيه: أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وأول هذا الحديث لمن يريد أن يكتبه، لأن طلعت عليه عشان أجيبه بطول وطلع حديث طويل. جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعهم يتذاكرون، قال بعضهم: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وقال بعضهم: إن الله كلم موسى تكليما. أول الحديث المروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورواه الإمام الترمذي والدارمي قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون، قال بعضهم: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وقال آخر: إن الله كلم موسى تكليما، وقال آخر: عيسى كلمة الله، وقال آخر: آدم اصطفاه الله. اصطفاه الله، إن الله اصطفى آدم ونوح الآية. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وإن موسى نجي الله وهو كذلك، وإن عيسى روح الله وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، وأنا حبيب الله، وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم ومن عداه ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة ولا فخر. حلق الجنة اللي هو باب الجنة، أول من يفتح صلى الله عليه وسلم بيده الشريف، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيدخلنيها ومعي فقراء المهاجرين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وهنا القاضي جاب الحتة الأخيرة بس من الحديث، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها كما رواه الطبراني وأبو نعيم والبيهقي في دلائله مسندا عنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد سيدنا جبريل قلب مشارق الارض ومغاربها. يعني ايه مشارق؟ وساعات يقول لك مشرق وساعات يقول لك مشرقين. وردت في القران بالجمع وبالمثنى وبالمفرد. مشرق على اعتبار الجهة، ومشارق على اعتبار تعدد الجهات، ومشرقين ومغربين على اعتبار جهتين، فكله صحيح. فقلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلى الله عليه وسلم عند الله او على الله، ولم ارى بني اب افضل من بني هاشم اللي هي اسرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن انس رضي الله عنه في الحديث الحسن الذي رواه الامام الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بالبراق ليلة اسري به، اتي بالبراق ليلة اسري به فاستصعب عليه، استصعب عليه البراق يعني ايه لم ينقاد له بسهولة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما اراد ان يركبه صلى الله عليه وسلم استصعب عليه يعني اهتز البراق او ابتعد قليلا عن النبي فلم ينقد له. فقال له جبريل بمحمد تفعل هذا؟ فما ركبك احد اكرم على الله منه. يبقى لما استصعب البراق خدمنا خدمة كبيرة، لان اعلمنا على لسان سيدنا جبريل مقام نبينا، لانه لو لم يستصعب على النبي ما كناش عرفنا الخبر ده، كان رفه وسكتنا. لكن الله سبحانه وتعالى الهم البراق ان يتحرك هذه الحركة حتى يخبر سيدنا جبريل الامة على لسانه فضل نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال بمحمد تفعل هذا؟ يقول للبراق فما ركبك احد اكرم على الله منه، فارفض عرقا اي حياء، فغرق في عرق حياء ورهبة وخوفا من ايه؟ من تقصيره في هذا المقام الخطير وهو مقام نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الحديث رواه ابن الجوزي في الوفاء وابو نعيم في الدلائل، عنه صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم اهبطني في صلبه الى الارض، اهبطني في صلب سيدنا آدم الى الارض، وجعلني في صلب نوح في السفينة بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله مجريها ومرساها، اي بسبب وجود نبينا في صلب ابراهيم فيكون رحمة الله بالسفينة ومن عليه سيدنا نوح. نعم. وجعلني في صلب نوح في السفينة وقذف بي في النار في صلب ابراهيم فكانت بردا وسلاما عليه، وكأن النار بردت لوجود نبينا في صلب سيدنا ابراهيم اساسا، كأن الله سبحانه وتعالى انقذ سيدنا ابراهيم لما يحمله من امانة النبي صلى الله عليه وسلم في صلبه، كما انقذ اباه عبد الله من السفاح الجاهلية، وكانت الغواني ترى في جبهة عبد الله والد نبينا النور، وكانت تراوده عن نفسه حتى يدخل هذا النور في ارحامهن، وكان يأبى حتى تزوج السيدة آمنة، فانتقل النور من جبهته الى بطن السيدة آمنة بعد ذلك. ثم لم يزل ينقلني في الاصلاب الكريمة من الرجال، الاصلاب الكريمة يعني الشريفة من الرجال، الى الارحام الطاهرة من الاناث اي الطاهرة من دنس السفاح ومن دنس الزنا، حتى اخرجني بين ابوي لم يلتقيا على سفاح قط من لدن ادم صلى الله عليه وسلم. والى هذا اشار العباس بن عبد المطلب عم نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، لما اراد ان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم من غزوة تبوك، وقف سيدنا العباس عم نبينا وقال يا رسول الله اريد ان امدحك، فقال له قل لا افضل الله فاك، قل لا افضل الله فاك زي لا فض الله فوك يعني. ف فقال سيدنا العباس فيما قاله في مدح نبينا: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخطف الورق، حيث يخطف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نصرا وأهله الغرق، تنقل من طالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق، يا برد نار الخليل يا سببا بعصمة النار وهي تحترق. نشرح هذه الأبيات. من قبلها طبت في الظلال، أي من قبل خلق الدنيا، الهاء هنا تعود على الدنيا، من قبلها أي من قبل خلق الدنيا، طبت في الظلال أي في ظلال الجنة في صلب آدم، وفي مستودع، وفي مستودع أي في مستودع صلب آدم، حيث يخطف الورق لما عصى آدم ربه، فأخذ يخطفان عليهما من ورق، فطفق يخطفان عليهما من ورق الجنة، ولذا قال مستودع حيث يخطف الورق، اللي هي ايه بيانا لآية وطفق يخطفان عليهما من ورق الجنة، أي كنت في صلب آدم قبل خلق الدنيا وهو في الجنة. من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخطف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، ولكنك نورا في الأطلال، نور روحه في الأطلال، لم تكن لسه نطفة ولا مضغة ولا بشر، ولم تخلق بعد، لم يأتي أوان أن تتحول إلى مضغة، فظلت نورا في الأطلال. ثم هبطت البلاد أي هبطت من الجنة إلى بلاد الدنيا، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، أي ما زلت نورا في الأطلال، بل نطفة تركب السفينة، في صلب سيدنا نوح السفينة، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نصرا وأهله الغرق، نصرا اللي هو كانوا بيعبدوه أهل نوح، ونصرا وإيه وسواعا ويعوق ونصرا، إيه نصرا اللي هو الإله اللي كانوا يعبدوا أهل نوح اللي هو قوم نوح، جزاك الله خير. وقالوا نصرا ده اسم طائر كانوا بيعبدوا النسر يعني، أو هو اسم صالح من الصالحين صوره لهم الشيطان وعبدوه من دون الله. بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نصرا وأهله الغرق، تنقل من طالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، يعني إذا مضى عالم يعني قرن من الزمان أو جيل، بدا جيل آخر، إيه من طبق إلى طبق، لتركبن طبقا عن طبق، يعني من حال إلى حال. ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، احتوى يعني انضم، وبيتك يعني شرفك، شرفك احتوى شرفك المهيمن يعني الشاهد، الشاهد أو الظاهر أو الرائي أو الواضح، من خندف، وخندف دي امرأة إلياس، امرأة إلياس ابن مضر اللي هو جد النبي، وقالوا إن كان بيسمع في صلبه تلبية نبيين، وأول من ساق الهدي للكعبة ده كان إلياس اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، إلياس ابن مضر. وخندف دي امرأة اسمها ليلى، وسموها خندف لأنها كانت سريعة الخطى، تحتها النطق، والنطق اللي هو النساق اللي هما ايه بتربطوا النساء على وسطها، دليل العفاف، عفاف أمهات النبي وبعدهم عن السفاحي وبعدهم عن الزنا. وقالوا النطق هنا جمع نطيق وهي الجبال، أي أن شرفك فاق الجبال، يبقى النطق هنا تحتمل معناها العفاف، ومعناها يعني النطق اللي ما ننطق به، يعني لا تحتمله الألفاظ أن تعبر عنه وهو ما ينطق به، أو تحتمل الجبال فصار أعلى من الجبال شرفا صلى الله عليه وسلم، أي احتوى شرفك الشاهد على فضلك أعلى مكان من نسب أو نسل خندف، اللي هي خندف اللي هي امرأة إلياس، ده معنى البيت. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، لأن السيدة آمنة قالت لما وضعته وجدت نورا أضاءت له بصرة، وده معنى البيت وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق أي نهتدي. يا برد نار الخليل، يا سببا لعصمة النار وهي تحترق، صلى الله عليه وسلم. وروى عنه صلى الله عليه وسلم أبو ذر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله أنه قال: أعطيت خمسا وفي بعضها ستا. وروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر، ورواية أبو ذر رواها الإمام أحمد، وابن عمر رواها الإمام الطبراني، وابن عباس رواه الإمام أحمد، وأبو هريرة رواه الشيخان، وجابر بن عبد الله رواه الشيخان والنسائي. كل هؤلاء رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ متقاربة أنه قال: أعطيت خمسا، أي خمس خصال أو خصائص، وفي بعضها ستا، أي ست خصال أو خصائص. والراجح أن العدد هنا لا مفهوم له، لا مفهوم للعدد، لأن ربما عددت خصائص النبي وجدتها تفوق المئات، فالعدد لا مفهوم له. كما قال في الكبائر صلى الله عليه وسلم: الكبائر عشر، وعدوا الكبائر وجدوها أكثر من عشر، بعضهم عدها لها 400 مثلا أو تفوق 400 كبيرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكبائر عشر. يعني إما أن العدد هنا غير مقصود لذاته معناه، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أن أكبر الكبائر عشر وليست كل الكبائر عشر. وكذلك أعطيت خمسا، أي مما أعطيت من الفضائل خمسا أذكرهم الآن وليس كل ما فضلت به، فيحتمل هذا، فيبقى العدد لا مفهوم له. أعطيت خمسا وفي بعضها ستا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت من رعب مسيرة شهر، لأن كان أبعد عدو عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته كان على بعد شهر، وهم الروم على بعد مسيرة شهر، وكان في غزوة تبوك، والرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لم يقابل الأعداء، ولكن لما سافر إليهم وشد إليهم الرحل صلى الله عليه وسلم والجيش خافوا منه فانهزموا دون أن يقابلهم بالرعب، نصرت بالرعب. وهذه ليست خصوصية لنبينا ولكن لسائر أمته إذا ساروا على نهجه صلى الله عليه وسلم، يقذف الله الرعب في قلوب أعدائه. ما حدث بعد ذلك، ما حدث بعد ذلك في الوقائع والفتوحات مع الصحابة، كانوا يدخلون الجيش بعشرة آلاف يقابل جيش 200,000، وكانوا في موقعة ذات السلاسل الجنود يربطونهم بالسلاسل حتى لا يفروا من الصحابة، فالرعب كان مستمرا في قلوب أعداء المسلمين ما داموا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالواقع الواقع أثبت أنها ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي أي لأجلي أصالة ولأمي تبعا ولأمتي تبعا، لأجلي أصالة فلي هنا أي لأجلي أصالة له، أي إكراما له وتكريما له ولأمته تبعا له صلى الله عليه وسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض كانت مسجد لسائر الأمم من قبلنا ولكن تربتها لم تكن طهورا، فالخصوصية هنا أن تربتها طهورا، أو الخصوصية هنا لأن سائر الأمم السابقة كانت تعبد الله في سائر الأماكن، يعني ممكن يبنوا مثلا كنيسة في أي حتة ويعبدوا الله فيها، أو يبنوا مثلا بيع اليهود في أي مكان ويعبدوا الله فيها، طب أين خصوصية أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أن الخصوصية هنا أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الأمة فجعل طاهر ظاهر الأرض إن كان طاهرا وباطنها نجسا يعاملهم أنها طاهر ولا يعاملهم بباطنها، خلاف سائر الأمم السابقة كانوا لابد أن ينقبوا عن الأرض التي يبنوا عليها الكنائس والبيع حتى يطمئنوا أن ظاهرها وباطنها طاهر حتى يبنوا عليها ما يصلون فيه ويتعبدون الله، أما نحن فأكفي ظاهر الأرض ولم نؤمن بالتنقيب عليها، فهذه خصوصية. والخصوصية الثانية أنه شرع لنا فيها التيمم بتربتها ولم يشرع لأمة أخرى غير أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وهنا رجل غير مراد، يعني أيما رجل يعني ذكر يدخل فيها النساء برضه، أيما رجل أو امرأة تبعا فالرجل هنا غير مراد الجنس، ولكن هو ايه النوع البشر الأمة. فأيما رجل يعني ايه دخل فيها النساء في الحكم من أمتي أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان. يتيمم ويصلي في أي مكان. وأحلت لي الغنائم، وأحلت لأجله الغنائم له ولأمتي، ولم تكن الغنائم تحل لنبي قبله. والغنائم جمع غنيمة، وهي ما أخذ عنوة من الكفار بقتال أو إيه أو بفتح. أما ما أخذ بغير قتال يسمى فيء. فالغنيمة ما أخذت عنوة، والفيء ما أخذ بغير قتال. والفيء له تقسيم والغنيمة لا تقسيم. الفيء أربعة أخمس للنبي صلى الله عليه وسلم، والخمس للجنود. والغنيمة خمسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والأربعة أخمس للجنود. والغنائم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم لم تكن تحل لنبي ولا لأمة من الأمم السابقة، ولكن كانوا يجمعون غنائم الحروب ويرعونها في مكان، فتأتي نار من السماء تأكله أو تحرقه، ولكن لا يستحلونها. هذا كان حال الأمم السابقة. فجاء حال أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، أحل الله لهم الغنائم. ولولا كتاب من الله سبق، أي سبق من الله حل الغنائم لكم، لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. في سورة الأنفال في واقعة بدر، لما ارتبى الصحابة وتشاور الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل في أسرى بدر. وهذه القصة فيها سوء فهم عند كثير من الناس، وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ فيها ولم يصيب الصواب، وأن سيدنا عمر أصاب أن يقتلهم. فلما أشار سيدنا أبو بكر أن يأخذ الدية، هذه المشورة لسيدنا أبو بكر وافقت هوى كثير من الصحابة لما فيها من ايه من زينة الدنيا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وافق عليها، لا لأجل أنها من الدنيا، ولكن لأنه رحمة حتى يعطي هؤلاء الأسرى فرصة أخرى فلا يموتوا على الكفر. والحقيقة أن كثير من أسرى بدر أسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم، منهم العباس عم النبي وعقيل ابنه، كانوا أسرى بدر، لو قتلهم النبي كانوا حرموا من الإسلام، وكثير غيرهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن هذه المشورة أقرب إلى الرحمة وأقرب إلى إعطاء الفرصة لهؤلاء القوم أن يشاورون عقلهم لعلهم يدخلون في الإسلام فينجون من النار. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن لم يوافق من أجل دنيا. فجاءت الآيات تؤيد اختيار النبي، جاءت الآيات وأيدت اختيار النبي، وحذرت الصحابة الذين وافقوا على هذه المشورة من أجل الدنيا. كان التحذير للصحابة الذين وافقوا على هذه المشورة من أجل الدنيا تحذير لهم لا للنبي. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يكثر القتل في الأرض، لأن الأنبياء لم ينزلوا عقاب وقسوة ولكن جاءوا رحمة. وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، اللي هي رأي سيدنا عمر. يبقى جاءت الآيات بتنزه النبي عن رأي سيدنا عمر، خلافا لما يشرحه الناس على المنابر. خد بالك، وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. مفيش حاجة أسأل من كده، ما كان لنبي أن يكون، خد بالك الحتة دي دقيقة وأنا عايزك تاخد بالك منها لأن قليل من العلماء اللي بينوه عليه. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي يكثر القتل فيه، وهذه كانت مشورة سيدنا عمر، ونزه الله نبيه عنها. تريدون عرض الدنيا، التحذير هنا لمن وافق على أخذ الدية من أجل الدنيا، تريدون أنتم، هو لا يريدها فالكلام هنا لمن وافق على الدية من أجل الدنيا كمن حارب من أجل الغنيمة لا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة يريد لكم ثواب الآخرة والله غفور رحيم. لولا كتاب من الله سبق بحل الغنائم يعني كأن اجتهاد النبي وافق شرع الله. لولا كتاب من الله سبق بحل الغنائم لمسكم يا من تريدون الدنيا لا النبي لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. خدت بالك الآيات؟ فيبقى هنا ما فيهاش لوم للنبي خالص أبعد ما تكون، بل جاءت الآيات تؤيد اختيار النبي ولم تنسخ اختياره ولم تأتي بحكم جديد، بل صار اختيار النبي هو الشرع إلى الأبد. واضح؟ يبقى ليست فيها لوم للنبي. خد بالك لحسن في حتة الناس واقعة فيها مش واخدة بالها منها، ودي من حتة كبيرة أنا سمعتها من علماء كبار معاهم دكتورات من الأزهر مش فاهمينها، ولكن لما تقرأ الآيات بوضوح زي ما شرحتها لك كده لا واضح. لكن هم ليه غابت عنهم؟ لأنهم قعدوا ينقلوا النقول عن العلماء السابقين فوقعوا فيما وقع فيه السابقين. لكن من يريد ان هو يتحقق من هذا ممكن يقرأ تحقيق السيد محمد بن علوي المالكي في كتابه محمد الإنسان الكامل، في كتاب اسمه محمد الإنسان الكامل لمحمد بن علوي المالكي، بيباع في مكتبة الجعفرية في الدراسة أو المجلد العربي لو عايز تتحقق. لكن خلاصتها اللي أنا شرحته لك كأنك أنت قريتها على أي حال. الحمد لله. نعم ايوه ما نجا منكم منكم، انما هو ناجي، هو ناجي خلاص صلى الله عليه وسلم، لكن بيكلمهم هم يعني ما نجا منكم يا من تريدون الدنيا. فهمت ازاي؟ لا مش داخل فيها سيدنا رسول الله ولا داخل فيها سيدنا ابو بكر، لان سيدنا ابو بكر لما اشار الى رسول الله سيدنا ابو بكر افضل من سيدنا عمر يقينا. لا داخل فيها سيدنا رسول الله ولا داخل فيها سيدنا ابو بكر تبعا، لان سيدنا ابو بكر لما اشار للنبي اشار له ولم يرد الدنيا. سيدنا ابو بكر كانت الدنيا مش في قلبه اصلا، ولكن هذه المشوره وافقت هوى بعض الصحابه حديث العهد بالاسلام. من اراد الدنيا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. واخد بالك؟ وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بيبكي مش بكاء حزنا على نفسه ولكن على امته. لما بكى حزنا على امته صلى الله عليه وسلم. نعم، لان لا وجدوا ان هم اختاروا هذا الاختيار وايدوا سيدنا ابو بكر من اجل الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الايات لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم، مسكم انتم. ما جاش لرسول الله قال له مسكه؟ مسكم انتم. لكن رسول الله بعيد عن هذا. اللي هو منها الايات اللي نزلت بعد ذلك وكشفوا هؤلاء الناس الصحابه في غزوه احد. لما حصل النصر في اول راحوا يلموا الغنائم. راحوا يلموا الغنائم، فنزلت الايات قالت منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، ثم بعد ذلك عفى الله عن الصحابه فنزع الدنيا من قلوبهم. بعد ذلك فصاروا بعد ذلك منزهين من الدنيا. ما بقتش الدنيا بقى في قلوبهم. يبقى اختبروا في الدنيا مرتين، مره في غزوه بدر ومره في احد، ثم عفى الله عنهم بعد ذلك. في بدر ظهروا من تحت لتحت لما اختاروا اختيار سيدنا ابو بكر، ثم بعد ذلك كشفهم الله بالفعل في غزوه احد، ثم بعد ذلك عفى عنهم ونزع الدنيا من قلوبهم رحمه بهم حتى يحملوا لواء الدين للامه كلها وللناس كلها ويفتحوا الفتوحات. وبعد ذلك تبرأ الصحابه من الدنيا وما فيها وما عليها، فصار قتالهم لان تكون كلمه الله العليا فقط، ولم يقاتلوا من اجل غنيمه، كانت الغنيمه بتيجي كده في السكه ولكن ليست هي الهدف. واضح؟ نعم. لا دي مش من الموافقات، دي لا تعد من موافقات سيدنا عمر، لان جاء الشرع على خلاف على خلاف مشورة سيدنا عمر. ما لو كانت موافقة سيدنا عمر كان يبقى يأتي الشرع بقتلهم، واضح؟ لكن لم يأتي الشرع بقتلهم، بل جاء الشرع ينزه النبي عن قتلهم. قال وما كان لنبي ما كان أن يكون لو أسرى حتى يسخن في الأرض، أن يقتل القتل فيه، واضح؟ فدي ما تعتبرش من الموافقات، ولو عدوها يبقوا أخطاء، لو عدوها يبقوا أخطاء لأنها مش من موافقاته. لو موافقاته يجيء الشرع بها، ولكن جاء الشرع بخلافها وظل إلى يوم القيامة ولم يأتي بها ثم بعد ذلك نسخها، ولكن جاء مطابقا لاختيار النبي. فاجتهاد النبي في هذه الواقعة وافق شرع الله عز وجل، فهو معصوم في اجتهاده، مؤيد، واضح؟ نعم، تفضل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وبعثت إلى الناس كافة، وروي إلى الخلق كافة، وبعثت إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما هو إلا ذكر للعالمين. فدلت على أن بعثة النبي للعالمين كافة منذ بعثته في الآيات في السور المكية وفي السور المدنية، وقالها صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية إلى الخلق كافة، فالخلق يدخل فيهم الملائكة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة إرسال تشريف، وإلى الإنس والجن إرسال تكليف، وإلى سائر الخلق إرسال رحمة، رسول رحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان للخلق كافة رحمة للعالمين، للملائكة تشريف، وللإنس والجن تكليف، ولسائر المخلوقات رحمة. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأننا نرحم الطير ولا نعذب المخلوقات ولا نحرقها، ولما نيجي نذبح الذبيحة لا نذبحها أمام أختها، وأن نحد الشفرة وأن نضعها على جنبها، وهكذا. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى في شريعته بما فيه الرحمة لسائر المخلوقات جميعها. وأعطيت الشفاعة صلى الله عليه وسلم، وأعطيت الشفاعة، والألف واللام هنا اللي هي التعريف، الأل الشفاعة، الأل اللي هي الألف واللام إما تكون للعهد أو تكون للاستغراق أو تكون للجنس، وهنا لم تذكر الشفاعة من قبل فلا تكون للعهد. تملي للعهد يعني الشيء معهود ذكرا قبل ذلك أو معهود ذهنا، يا إما موجود في الذهن أو في الذكر. إنما طالما ليس للشفاعة ذكر ولا عهد في الذهن فيبقى الألف واللام هنا ليست للعهد، ولكن للاستغراق أو للجنس. يبقى إن قلنا أنها للجنس فيقصد بها نوع معين من الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى التي لا يشارك فيها أحد، وهي الشفاعة العظمى التي يشفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لسائر الخلق حتى يبدأ الله في حساب الخلق، اللي هو يستفيد بها المؤمن والكافر. دي اسمها الشفاعة العظمى، عندما يقف المقام المحمود الذي يحمده عليه سائر الخلائق ويسجد تحت عرش الرحمن، ثم يحمد الله بمحامد، ثم يقول له الله سبحانه وتعالى سل تعطى واشفع تشفع، يبقى دي الشفاعة العظمى. إن قلنا أن أل هنا للجن، وإن قلنا أن أل هنا للاستغراق، فيبقى تشمل جميع الشفاعات له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعات عديدة في هذا الموقف، ليست له شفاعة واحدة وهي الشفاعة العظمى، ولكن له الشفاعة العظمى يستفيد بها سائر الخلق في بداية الحساب، ثم له بعد ذلك شفاعة في طائفة من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، وهم 70,000 مع كل 1000 70,000، ودي شفاعة ثانية. ثم له بعد ذلك شفاعة لمن نصبت لهم الموازين وثبت أنهم يدخلون النار فيشفع فيهم فيدخلون الجنة. ثم بعد ذلك له شفاعة أخرى يشفع فيها لمن دخلوا الجنة، لمن دخلوا النار أن يخرجوا منه من أمته، ولو شفاعة لأهل الجنة لمن دخل الجنة أن يرتفع في درجته، ليرفع أهل الجنة من درجتهم إلى درجات أعلى، وله شفاعة خاصة لمن زاره في قبره صلى الله عليه وسلم، لأن قال من زارني في قبري وجبت له شفاعة، يبقى لي شفاعة خاصة لمن زاره في المدينة المنورة وسلم عليه صلى الله عليه وسلم، يبقى لي شفاعة خاصة، ولو شفاعة أخرى خاصة لمن تحمل لأواء المدينة وشدتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تحمل لأوائها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة، يعني شدة العيش فيها لأنها شديدة الحر شديدة البرد. وفيها امراض، فالعيشة في المدينة صعبة، وان كانت الوقت بعد تيسير الامور بقت ايسر، لكن كان زمان فيها حمى، وكان كثير من الصحابة يمرضون، وكانت شديدة الحر وشديدة البرد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تحمل لأوائها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة. يبقى له شفاعة مخصوصة لمن تحمل شدة المدينة وعاش فيها إلى أن مات، ولو شفاعة أخرى لمن أجاب المؤذن ودعا بإيه؟ بالدعاء بعد المؤذن، قال وجبت له شفاعات. يبقى له شفاعات كثيرة. الخلاصة نعم، لمن سأل له الوسيلة بعد الأذان ومن أجاب المؤذن، كل دي شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. عدها العلماء قالوا حوالي 11 وبعضهم قال 15 نوع من أنواع الشفاعات. وله شفاعة لبعض أهل النار المخلدين فيها حتى يخفف الله عنهم العذاب، وهو أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع فيه وهو من أهل النار، فيصير أخف أهل النار عذابا وهو إيه؟ من أهل الخلود فيه. يبقى حتى بيشفع لأهل النار. وله شفاعة حتى لأبي لهب، أبي لهب نفسه اللي هو نزلت الآيات تدل على أنه من أهل النار، كل يوم اثنين يخفف عنه من العذاب ويشرب قطرة من الماء من إبهامه وهو في النار. ليه؟ لفرحه بميلاد النبي، لأن لما ولد النبي فرح فرح شديد، وأعتق ثويبة اللي هي الأمة بتاعته، لما جت بشرته إن آمنة أنجبت اللي هي بنت زوجة ابن أخيه أنجبت، ففرح فرحا شديدا، ثم إيه؟ أعتقها، فأثابه الله بهذا الفرح إنه يخفف عنه كل يوم اثنين اللي هو ميلاد النبي، يخفف عنه من النار وهو في الجحيم. فشفاعات النبي شفاعات كثيرة. الخلاصة، فإن قلنا أن الألف واللمنة للاستغراق فتشمل كل أنواع الشفاعات، والشفاعة الأولى والثانية خاصة بنبينا فقط، وسائر الشفاعات الأخرى ليست خاصة بنبينا ولكن لسائر الأنبياء ولبعض المؤمنين. واضح؟ الشفاعة الأولى اللي هي الشفاعة العظمى خاصة بنبينا، والشفاعة الثانية اللي هي في دخول 70,000 من أمتي بغير حساب، ومع كل 1,000 من 70 70,000 يدخلون بغير حساب. الشفاعتين دول خاصين بنبينا صلى الله عليه وسلم، أما سائر الشفاعات الأخرى فليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. فصاحب القرآن يوم القيامة يشفع في 10 من أهل بيته وجبت لهم النار مثلا، والشهيد يشفع، والمؤمنين يشفعون بعضهم لبعض، والملائكة تشفع، وسائر الخلق يشفعون بعضهم في بعض، ويقبل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاعات. ثم بعدما ينتهي شفاعة الشافعين جميعا فيقول الله سبحانه وتعالى بقيت شفاعة رب العالمين، فيقبض قبضة في النار سبحانه وتعالى ويخرج أقواما قد انتحشوا وصاروا حمما. ده ربك سبحانه وتعالى انتحشوا، يعني بقوا خلاص زي يعني خلاص جفوا خالص وبقوا زي الرمال في النار، ويلقيهم في نهر الحياة في الجنة، وينبتون بعد ذلك على حواف النهر، ينبت لهم اللحم والجسم بعدما قد احتمشوا، ثم بعد ذلك يصيرون في الجنة ومكتوب على قلائدهم عتقاء الرحمن، دخلوا الجنة بغير عمل قدموه، ولكن كانوا موحدين ولم يفعلوا خير قط، لم يفعلوا خير قط، فلم يطلع على توحيدهم أحد، لم يطلع على توحيدهم ملك من الملائكة حتى يشفع فيهم، ولم يطلع على توحيدهم نبي من الأنبياء فيشفع فيهم، ولم يطلع على توحيدهم بشر من البشر فيشفع فيهم، فلا يعلم سر توحيدهم إلا الله، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى ولم يفعلوا خيرا قط، إلا أنهم ماتوا على التوحيد مصدقين بدعوة الأنبياء موحدين الله عز وجل، ولكن لم يفعلوا خيرا قط حتى ولو مسحوا على رأس يتيم. هم دول بقى شفعاء الرحمن وعتقاء الرحمن. فالخلاصة ان الشفاعات مثبتة لسائر الخلق، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، وهذا كله باذن الله، والشفاعات كلها تكون باذن الله. ولكن الكفار كفروا لما عبدوا الاصنام واتخذوهم شفعاء من دون الله، لانهم اتخذوهم شفعاء دون ان يأذن لهم الله في الشفاعة، ففرضوا شفاعتهم على الله، فهذا باب من باب الكفر، واعتقدوا في شفاعتهم ان شفاعتهم ملزمة لله، وهذا باب اخر من ابواب الكفر. وثالثا انهم عبدوهم ولم يحبوهم، تقربوا اليهم من دون الله فكفروا بهؤلاء الشفعاء. اما المؤمن فيعتقد ان الشفاعة موجودة والشفاعة حق، للرسول صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء ولسائر المؤمنين وللملائكة ولرب العالمين، ولكن الشفاعة تكون بإذنه سبحانه وتعالى لمن شاء، وأننا نحب من أذن الله لهم بالشفاعة ولا نعبدهم، نحبهم ولا نعبدهم، ففرق كبير بين الحب وبين العباد. فنحن نتخذ نبينا شفيعا، ونتخذ بعضنا بعض شفعاء، ونتخذ الملائكة شفعاء، ولكن شفاعة شفاعة حب، ونعتقد أن شفاعتهم عند الله غير ملزمة. الله سبحانه وتعالى له أن يجيب، له أن يجيب وله أن يرفض، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، بخلاف اعتقاد الكفار في الشفعاء. فالشفاعة مثبتة في العقيدة، ولكن الكفار لم يكفروا لأنهم اتخذوا شفعاء من دون الله، ولكن كفروا لأنهم عبدوا الشفعاء واختاروا شفعاء لم يختارهم الله، واعتقدوا أن شفاعتهم ملزمة لله عز وجل، يبقى ده سبب كفرهم. ولكن النبي شفيع لا شك في هذا، ونحن شفعاء بعضنا على بعض وأهل القرآن، ويأتي القرآن شافعا يوم القيامة، حتى القرآن نفسه يشفع ولو شفاعة، القرآن كله وبعض صور في القرآن تشفع، زي سورة البقرة ولا عمران تشفع لوحدها دون سائر القرآن، وتأتي سورة تبارك تشفع لصاحبها في القبر فتعفيه من عذاب القبر. يبقى الشفاعات واردة عن الله سبحانه وتعالى، وكلها تنزلات رحمة من الله على عباده، وأسباب من أسباب رحمة الله على عباده سبحانه وتعالى، ولكن لا يلزمه شيء ولا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه. فنحن لا نوجب على الله إلا ما أوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه، والله أعلم. وفي رواية بدل هذه الكلمة، يعني بدل وأعطيت الشفاعة، وقيل لي سل تعطه، ودي معنى الشفاعة. وفي رواية أخرى، وعرض علي أمتي فلم يخف علي التابع من المتبوع. وفي رواية أنه عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن تقوم الساعة، حتى أنه قال رأيتها كما أرى كفي، يعني كأنه نظر إلى أمتي في كفه، كأن الله جمع في كف النبي. هتتعجب أنت إيه كفه دي يعني؟ طب ما أنت الوقت بيجيب شاشة تلفزيون قد كده ممكن تشوف فيها كل أحوال إيه اللي بتحصل على الكرة الأرضية الوقت، بالذات ما تجيب ديش كمان وتوصله عليها، يبقى قد الكف كده وتشوف كل ما يحصل من وقائع ولو غايبة عنك، فمش غريبة، لأن الرسول قال إيه عرضت علي أمتي في كفي، في رواية كده في كفي مثلا، أي حاجة ولو بغير آلة مثلا، إنما العبرة إنها مش مستبعدة على الله. ويمكن في العصر الحديث أصبحت الأمور دي يعني أسهل للتصديق من العصور القديمة، بعد ما شفنا الكمبيوتر واللي بيحصل فيه، والسي دي تلاقيه قد كده يحطه في مكتبة يمكن تملى الجامع ده كله كتب، ويحطوها على سي دي قد كده، كل دي حاجات غريبة يعني أصبحت الوقت تخليك تصدق إن ربنا سبحانه وتعالى أما ينشر كتابك اللي هو ما فعلته في عمرك كله 60 70 سنة 100 سنة اللي عشتهم، يجيبها لك كده قدامك تشوفها كلها بحالها، مش بعيد، ايه المشكلة يعني؟ طب ما انت ممكن تسجل على سي دي حاجات تكفي سنين، تتقال في سنين، وهي بتاع قد كده، وده امكانيات البشر باشياء ربنا خلقها في الكون، فما بالك بقى ما اخفاه الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه احوال امته باسمائهم وسماهم، حتى انه قال اسماء كل من يتبع ولو 10، وكل قائد لعشرة قال اسمه واسم ابوه ليوم القيامة. شوف قد ايه كل واحد قائد ولو لعشرة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اسمه واسم ابوه. عايز بعد كده ايه الصحابة بس ما افتكرتش كل حاجة، لان هو بيقول لك الصحابي راوي الحديث يقول لك تذكر منا من تذكر ونسي من نسي، لانه مرة حدثهم من بعد صلاة الفجر الى ان اذن للظهر، ثم صلى الظهر، ثم حدثهم الى ان اذن العصر، ثم صلى العصر وحدثهم الى ان اذن المغرب، ثم حدثهم الى ان اذن العشاء وصلى العشاء، ثم حدثهم الى منتصف الليل. من الفجر لمنتصف الليل حديث متواصل، ما سابوش المسجد الا لتجديد الوضوء. فبيقول لك ايه اخبرنا عن كل شيء من لدن خلق ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، تذكر من تذكر ونسي من نسي. ومعظم الاحاديث اللي انت بتعرفها في علامات الساعه وفي اخبار المستقبل كلها مقتطفات من هذا الحديث الطويل، مقتطفات وليست كل هذا الحديث الطويل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ربنا اخبره عن علوم الاولين والاخرين، وهذا غير مستبعد. وعرض علي امتي فلم يخف علي التابع من المتبوع، يعني الشريف من الوضيع، عرضت عليها أمتي كلها، المتواضع الخلق منهم اللي هو رقيق الحال الضعيف الفقير العدمان اللي مش لاقي ياكل واللي ملوش سعر ولا مقام ولا مكان في الدنيا، والتابع اللي هو الايه الشريف والملك والعظيم اللي هو اهل المكانه واهل، يعني مش عرض عليه اهل المكانه بس من امتي، لا ده عرض عليه التابع والمتبوع الشريف والوضيع كله. وفي روايه بعثت الى الاحمر والاسود، وهذا دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. قيل السود هم العرب، بعثت الى الاحمر والاسود دليل على عموم رسالته، خلافا للعيسويه. العيسويه دول ايه؟ طائفه من النصارى، منهم ناس في مصر، منهم دكتور معانا في المستشفى، يعني معانا دكتور مسيحي معايا في المستشفى، مسيحي دكتور تخدير، بيقول لي انا اعتقد ان محمد ده نبي لكنه للعرب، للعرب، انا ما بكذبش ان هو مش نبي، ده نبي وكل حاجه بس للعرب. دول اسمهم العيسويه، يعتقدوا في نبينا النبوه ولكن يعتقدون نبوته للعرب خاصه، ان هم غير مكلفين بدعوته وغير مخاطبين بشريعته. دول العيسويه من النصارى، دول يعني اقرب النصارى، يعني زقه، عايزين زقه بس يتعدلوا، واخد بالك ازاي؟ عايزين زقه صغيره، لكنه عندهم اعتقاد تاني فاسد في الله عز وجل، لان يعني يعتقدون فيه ان هو ايه ولد عيسى، وانه عيسى ده اله، وانه صلب، يعتقدوا اعتقادات تانية رايحه في داهيه، لكن احنا بنتكلم على جزئيه واحده وهي جزئيه اعتقادهم في نبوه نبينا صلى الله عليه وسلم، هم يعتقدوا انه نبي ولكن العرب فقط، دول اسمهم العيسويه. ده طائفه منهم، ومنهم ناس في مصر، واخد بالك؟ حتى هم نفسهم ما يعرفوش انهم عيسويه، لان دي مكتوبه في الكتب بس. منهم بقول لك الدكتور ده مره بيناقشني، ما فبقول له يعني المفروض ان احنا اولى بسيدنا عيسى منك، لان احنا بنقول سيدنا عيسى، انتوا ما بتقولوش عليه سيدنا خالص. وبعدين انا سالت، اعتقد ان ربنا ده يبقى ينزل يبقى بشر كده والناس تضربه وتصلبه وبتاع، يعني ده كلام يدخل العقل؟ قال لي لا انا ما بعتقدش كده ولا حاجه، ده هو برضه نبي وكل حاجه. قلت له طب ايه اللي ناقصك بقى؟ او يقول لي سيدنا محمد نبي كمان، اقول له ايه اللي ناقصك؟ ما تقوم تتوضى وتصلي الظهر معايا. كنت ساعتها انا بفرش المصليه بعد عمليه، هو دكتور التخدير اللي كان بيبنج لي. قلت له طب ما انت مش ناقص حاجه، روح اتوضى بقى وتعالى صلي معايا. فقال لي لا بس هو نبي للعرب بس، لكن مش نبي لينا، احنا مش عرب، احنا قبط، اهل مصر دول قبط مش عرب. شوف الاعتقاد الفاسد اللي في مخه، واخد بقى؟ فدول اسمهم العيسويه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما ايه بعثت للاحمر والاسود، واذا اعتقد فيه النبوه يبقى اعتقد ان القران كلام الله، يبقى لو اعتقد ان القران كلام الله وربنا سبحانه وتعالى قال ايه وما ارسلناك الى الناس كافه، يبقى لازم يعتقد في نبوتي لهم مباشره. ولكن هو ايه تلبيس ابليس، ملبس لهم الامور برضه، هو تلبيس لابليس فيهم. قيل السود العرب لان الغالب على الوانهم الأدمى يعني السمار، فهم من السود والحمر العجم. وقيل البيض والسود من الامم، يعني البيض والسود من الامم سائر الامم. وقيل الحمر اللي هم الانس، والسود اللي هم الجن، لان الاسود اللي هو المستتر، والجن لانها مستتره فسموهم سود. كل دي معاني للاحمر والاسود، لكن لسائر الخلق. ريح نفسك، يطلع الاحمر الاعجمي، ولا الاحمر هم العرب، ولا الاحمر هم الانس والسود هم الجن، ولا ايه بالظبط؟ كله معنى متقارب، ما تتعبش نفسك انت في الامور دي. وفي الحديث الاخر عن ابي هريره الذي رواه الشيخان رضي الله عنه، عن الحديث الاخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال: نصرت بالرعب صلى الله عليه وسلم، واتيت جوامع الكلم. قيل القران والسنه هي جوامع الكلم، القران والسنه. وبين انا نائم، والرسول صلى الله عليه وسلم نائم في الرؤيا، إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. بمفاتيح خزائن الأرض، يعني بلاد الأرض كلها تفتح بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وربك سبحانه وتعالى اختصر ذلك كله في رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم. هل رآها يقظة ولا رآها مناما؟ تحتمل، ورؤيا الأنبياء مناما حق، أنه أتي مفاتيح خزائن الأرض، يعني ما فيها من خيرات وما فيها من بلاد تحت يد أمته صلى الله عليه وسلم وتحت يد دعوته. ومفاتيح جمع مفتاح، والمفتاح ايه اللي بيفتح به الخزائن، ومفاتح جمع مفتح وهو الخزنة، وعنده مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب. يبقى في مفاتيح جمع مفتاح وما يفتح به الخزنة، ومفاتح جمع مفتح وهي الخزانة نفسها. فوضعت في يدي، وفي رواية أي في يدي أمته صلى الله عليه وسلم بالنيابة، وفي رواية لمسلم عنه أي عن أبي هريرة: وختم بي النبيون، إشارة إلى كمال شريعته وتمامها وعدم احتياجها لأحكام أخرى تأتي بعدها. وختم بي النبيون. وعن عقبة بن عامر الصحابي الجليل توفي في مصر، الظاهر 100 عقبة دي يمكن ما تكون فيها بقى، عايزين نسأل الحتة دي، بس بيقولوا 100 عقبة، عقبة بن عامر ده ولا ابن نفع، نسأل على عقبة بن عامر، يحب يبقى يسأل لنا في 100 عقبة، لأنه مكتوب إن هو دفن في مصر، مصر الفسطاط اللي هي يعني مصر اللي هي مش مصر القطر بحاله، يعني العاصمة، يعني القاهرة الكبرى، و100 عقبة دلوقتي 7 جيل. لا في، لا احنا بنتكلم عقبة بن عامر الصحابي ده توفي في مصر، الصحابي الجليل وتوفي في مصر سنة 58 هجري. لا ده ابن عامر، عقبة بن عامر. نسأل الأسئلة، حد يسأل لنا، حد يكون ساكن في متوابة يسأل لنا. هاي في يده، ايوه ما هو ده تحقق، تحقق. انت ناسي ايام ما كانت امه المسلمين دي واصله من اول الصين لحد هنا، ولا انت بتبص لحالنا دلوقتي؟ لا ده احنا حالنا دلوقتي اخيب ما نكون، انما امه النبي صلى الله عليه وسلم وصل بها سلطانهم الى انهم كان يبص للصحابه يقول لها خليفه المسلمين: امطري حيث شئت فسياتيني خراجي، واخد بالك؟ يعني تغلغل كل هذا، بالاضافه لان هنا دعوة النبي دخلت في كل أقطار الأرض الآن حتى وإحنا في حالة ضعف، دعوة النبي موجودة في كل حتة، في أمريكا وفي أوروبا، في جميع دول أوروبا وفي كل دول، وفي الصين. عارف أنت الصين فيها كم مسلم؟ عارف فيها كم؟ 150 مليون مسلم بتعداد سنة 80، 150 مليون بتعداد 80، مش باينين فيهم زي القطرة لأن هم هناك مليارات، واخد بقى. الهند فيها حوالي 70 مليون مسلم، يعني المسلمين في كل حته في اقطار الارض، ما تقلقش. لكن ايام ما كان المسلمين لهم سلطان، سلطانهم ايضا كان على هذه الاقطار. قال صلى الله عليه وسلم: اني فرس لكم، يعني الفرس هو الذي يتقدم القوم في السفر، يحدد يعني يجهز لهم الكلأ والشراب في المواضع المختلفه، يبقى اسمه الفرس. الفرس اللي هو ايه، واحد يكون كده ايه فدائي، يسبق القافله ويمشي في الطريق بتاعها الاول، يوضب لهم الاماكن اللي هيستريحوا فيها والميه اللي هيشربوها والاكل اللي ياكلوه في الاماكن المختلفه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر الدنيا والاخره لنا فرس يعد لنا ما نحتاجه في كل سفر وفي كل موقع وفي كل مجلس صلى الله عليه وسلم. اني فرس لكم. ولذا وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، تقدمهم، تقدمهم الى الله، واضح؟ يعني تبشر المؤمنين ان الرسول تقدمهم عند الله، يدافع عنهم ويشفع لهم ويدعو لهم ويتشفع لهم ويتمنى لهم الخير ويستغفر لهم عن معاصيهم. كل ده الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بيه، متقدم قبل ان تلقى الله فيحاسبك، هو بيعمل الشغل ده كله صلى الله عليه وسلم من قبل انت حتى ما تتولد صلى الله عليه وسلم. إني فرس لكم وأنا شهيد عليكم. شهيد يعني يشهد على سائر الأمم وسائر الأنبياء يوم القيامة، وشهيد على أمته، وهو في الواقع شهيد لأمته وليس على أمته، لأن على تفيد الضد واللام تفيد أنه معه، ولذا قال شهيد عليكم ولم يقل لكم، في حين أنه هو شهيد لنا. وليه عبر عليكم؟ عبر عليكم لحثهم على الطاعة، وفي الواقع هو شهيد لهم، ولكن عبر بلفظ عليكم ليحثهم على الطاعة. يعني حطوا في عينكم حطوا ملح، مش علشان انا بقى حسبقكم واستغفر لكم تعقكم، دي المعنى، المعنى للبلد يعني، ما هو معنى عليكم هنا لكم. فمن لشهادة الانبياء لامتها لا تكون على الامة ضد امتها، وليس تكون لامتها لصالح امتها، فهي بمعنى لكم وليس عليكم. المعنى، ولكن اختار لفظ عليكم ليحثهم على الطاعة. واضح؟ وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى اختصر له حجاب الزمان والمكان، فنظر إلى حاله يوم القيامة، فنظر إلى حوضه. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يشرب عليه يشرب منه أمته وقت الحساب في أرض المحشر، وماؤه من الكوثر، ماء الحوض من الكوثر من الجنة، يعني الماء وهو أحلى من اللبن بالعسل، وعدد كيزانه كنجوم السماء، وزواياه سواء مربع يعني أضلاعه متساوية، وطول الضلع من صنعاء اليمن إلى بصرة الشام، طول الضلع الواحد. فحوض حوض كبير، حوض النبي صلى الله عليه وسلم تشرب منه أمته صلى الله عليه وسلم. والله وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. يعني الرسول لا يخاف على أمتي أن تشرك في مجموعها، فالأمة معصومة في مجموعها من الشرك وليس في أفرادها، لأن في ناس بترتد ما يضر على مستوى الأفراد، لكن على مستوى المجموع أمتي هتظل على الخير إلى يوم القيامة، معصومة في مجموعها، إنما لا ترتد كلها مثلا، لكن بعضها ممكن يرتد، بعضها ممكن يشرك، ما يضرش، لا يضر اسم سائر الأمة في مجموعها. واضح؟ وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، أي جميعكم، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي أن ترغبوا في نفائسها، في نفائس الدنيا ولذاتها، فتلهكم عن ربكم. دي خوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وده الواقع دلوقتي، الناس ملهية، عايز ياكل ايه ويعيش ايه ويوضب شقته ازاي وفيلته ازاي ويلبس ايه ويركب ايه ويعمل ايه ويتجوز ايه، شغلانة كبيرة، كل ده همه في الدنيا، هم الناس كلها كده. اللي ساكن في شقة عايز يبقى في عمارة، واللي عنده عمارة عايز يبقى عنده فيلا، واللي عنده فيلا عايز يبقى اتنين، ومحدش شبعان. واللي بيركب اتوبيس درجة أولى عايز يركب عربية، واللي يركب عربية عايز يغير الماركة، واللي جاب الماركة عايز يجيب أحسن موديل، وشغلانة طويلة مش هنخلص. فكل الناس قاعدة تتوسع وقاعدة تتنافس في التوسعات. عمل مثلا شقته بالسيراميك، يقول لك لا أنا هغيره هجيب سيراميك الجوهرة بدل سيراميك مش عارف كيلومتر، شغلانة شاغل نفسه خلاص، ويجيب لك السباكين يهدوا ويكسروا في حاجات جديدة ويحط حاجات إيه ثانية، وشغلانة شاغل نفسه باستمرار في دنيا فارغة، تنافس في الدنيا. يجي يزور واحد صاحبه وأنا أقل منه، ده أنا رحت لقيته عنده أوضة النوم بتاعته ب 20,000 وأنا أقل منه، يروح جايب هو أوضة ب 40,000، وشغلانة طويلة مش هنخلص. الناس بتتنافس في الدنيا، فربنا ينجينا. في كل حاجة، في كل الأسعار. إذا كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عباية بعشرة آلاف دينار، وجات له هدية بعشرة آلاف دينار، أنا مش عارف إيه دي، جات له هدية لبسها مرة واحدة وأعطاها لواحد من الصحابة صلى الله عليه وسلم. ففي كل وقت وفي كل زمن، في الغالي وفي الرخيص وفي المتوسط، في كل حاجة، في كل حاجة، ما تقلقش. وعن عبد الله بن عمرو كما روى عنه الإمام أحمد في مسنده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد النبي الأمي لا نبي بعدي، كفاك بالعلم في الأمي معجزة، وفي التأديب والتأديب في اليتم. واخد بالك؟ فمعجزة النبي أنه هو أصبح أعلم أهل الأرض مع أنه أمي، فالأمية في حقه كمال وفي حق غيره نقص. الأمية في حق النبي كمال وفي حق غيره نقص، لأنه لو تعلم على يد بشر لكان له معلم من البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى تكفل بتعليم نبيه فصار معلما لكل البشر، لا معلم له من جنسه صلى الله عليه وسلم، فصارت الأمية فيه مقام تشريف. والإمام الباجي ليه رأي إن الرسول صلى الله عليه وسلم زالت أميته بعد بعثته، فصار قارئا كاتبا بعد البعث، ده الإمام الباجي، وذكر هذا عنه الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري في قصة الحديبية، واستدل الإمام الباجي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية إنه لما قال هذا ما عهد عليه محمد رسول الله فأبى الكافر في الصلح إنه يكتب رسول الله، فقال امحوها يا علي، فلم يمحوها سيدنا علي، فتناولها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لا يحسن الخط، فكتب محمد بن عبد الله. الرواية كده في البخاري، وكان لا يحسن الخط يعني مش متمرن كويس، فكتب محمد بن عبد الله، الرواية في البخاري كده. فالإمام الباجي وهو من حفاظ الحديث من المغرب لما أرى الحكاية دي راح قعد كده في قعدة في وسط العلماء وقال لهم القنبلة دي، فطبعا العلماء ايه بهدلوه وعملوا عمايل قوية لدرجة بعدهم اعتبروا زنديق، واتقامت عليه الدنيا وقعدت، وراحوا ايه للحكام في الزمن بتاعهم وقالوا الحق بيقول ان الرسول مش امي وان الرسول بيعرف يقرا ويكتب، ده هيكفر الامة وهيكفر الناس. فالحكام بعثوا للعلماء في الامطار ايه رأيكم في القضية اللي نشأت في المغرب والفتنة الكبيرة اللي بين الامام الباجي وبين سائر العلماء. الامام الباجي بيقول لهم، ردوا عليه قالوا قول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، فرد عليهم قال لهم ده من قبله اي قبل القرآن، ولكن انا بقول انه هو قبل القرآن امي زيكم، لكن بعد البعثة صار قارئا كتبه، دي مفيش الاية ما تتناولهاش، تقدروا تتكلموا وعندي دليل في البخاري، فتناولها وكان لا يحسن ان يكتب فكتب، ده كلام الامام الباجي. وصار على نهج الباجي قلة من العلماء، صاروا على نهجه وعلى اعتقاده قلة من العلماء، منهم الحافظ الخفاجي المصري في نسيم الرياض وقال ان رأيه فيه وجاهة، وكل اشكال ذكر امام رأيه معلول ويرد عليه، وما زال رأيه فيه اشكال محدش يقدر يجزم انه غلط، وده الامام الخفاجي علشان الرواية بتاع البخاري وانها تحتمل وان هو ما خالفش صريح القرآن، ما يضرش. لكن سائر العلماء، خد بالك بقى، سائر العلماء والجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم على امنيته الى ان لقي ربه، سائر علماء الامة. ها؟ ما هو علمه يعني بغير قراءة ولا كتاب، بغير قراءة ولا كتاب، يعني علمه بالالهام والوحي منهم، نعم بعثه منهم امية، لكن هل زالت امنيتي بعد بعثتي ام لا هو دي المبحث، هل زالت امنيتي بعد ذلك ام لا ده المبحث. فبعض العلماء زي الباجي وغيره قالوا اه زالت بدليل روايه البخاري فكان لا يحسن ان يكتب فكتب، واخد بالك ازاي؟ ولكن الراجح عند معظم علماء الجمهور قالوا انه ما زال على امنيته الى ان مات، وهذه القضيه لا ينبني عليها مشاكل على اي حال، يعني قضيه انت لو وقفت فيها محايد لا تصدق دول ولا تكذب دول ومحايد ما يضركش حاجه، ولو صدقت اي الفريقين ما يضركش حاجه، لان مش هينبني عليها يعني على احد الاعتقادين مش هينبني عليه يعني اخلال بمقام النبوه، ولا هينبني عليها زياده تشريف للنبي، ولا ينبني عليها مفسده بقى. قالوا ان هي ممكن تبقى معجزه من سائر المعجزات، ايه المانع؟ نعم، بس انا بقولها لك من باب انك انت ممكن تطلع عليها ببعض الكتب، وكتبوا مقاله في صباح الخير من مده وقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيكتب القران بيده، بس اللي كتبوها في صباح الخير طبعا مش زي الامام الباجي، احنا نسيء الظن به، الامام الباجي ما نسيئش الظن به، ده راجل حفظ علم الحديث وكان امام من المالكيه الكبار وكان من وجهاء المذهب وكان قاضي كبير وكان صالح، فلما يقول الكلام ده بيقول من باب ان هو عايز يضفي على النبي تكريم ما او شيء من هذا، ولا يقصد ايه حاجه تانية خبيثه من وراه، لكن لما تيجي من صباح الخير في الزمن بتاعنا الاغبر، واخد بالك، وكتاب صباح الخير معروف هويتهم، تقوم تشك فيهم، تشك فيهم بقى على رايك هم صباح الخير ولكن ما فيهاش خير، فتشك فيهم ان هم يقصدوا بعد فتره ان يقول لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم طالما كان بيكتب القران يبقى هو الفه، يقول لك بعد 100 سنه بقى ناس يقول لك كده، يقول لك ده الفه بقى طالما كتب، فممكن ينبني عليها مفسده في الزمن بتاعنا ده، فعشان كده احنا بس بنحذر. ها؟ كان في كتاب واحد، كان عنده كتاب واحد. كانوا كاتبين قارئين كاتبين. كانوا في من الصحابة القارئين لا استهينا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعلم القراءة والكتابة على يد احد؟ ما قعدش ومسك قلم وورقة وكتب. كويس. لكن هل علمه الله ولا لا؟ هي دي المسألة المبحث بعد البعث. هل علمه القراءة والكتابة بغير معلم فصار قارئا كاتبا ام لا؟ هو ده المبحث بس. فهمت ازاي؟ الامام الباجي ومن معه قالوا ممكن وتبقى معجزة من معجزات. وبقية العلماء قالوا لا، ظل على امنيته لان توفاه الله عز وجل. واخد بالك؟ فالمسألة في النقطة دي. لكن في من الصحابة قارئين كاتبين، ما يدرش. وممكن تسيل برضه في يوم من الايام يجي لك واحد من الشيخ يقول لك ده قاعد الف، قاعد بالليل سهر كده وقاعد يكتب. واخد بالك؟ فدي برضه مشكلة، مفسدة يعني، مفسدة مش سهلة، ربنا ينجينا. جندك يعني يخالف امور الشريعة ويخالف ما عرف بالدين بالضرورة. لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. قال انا محمد النبي الامي لا نبي بعدي، اوتيت جوامع الكلم وخواتمه. جوامع الكلم يعني الكلمات القليلة الالفاظ الكثيرة المعاني. وخواتمه يعني لما يختم الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه لا يحتاج لزيادة تفصيل، يبقى جاء بالمعنى كاملا. وعلمت خزنة النار وحملة العرش، يعني كشف له عن كل شيء حتى انه رأى خزنة النار وحملة العرش صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر كما رواه احمد بسند حسن، بعثت بين يدي الساعة، يعني بعثت قريبا من الساعة. بين يدي الساعة يعني لا نبي بيني وبين الساعة، يعني قريبا. وقال بعثت انا والساعة كهاتين، واشار الى السبابة والوسطى وجمع بينهما صلى الله عليه وسلم. ومن رواية ابن وهب، وده هذا جزء من حديث طويل في حديث الإسراء، رواه الإمام البيهقي في دلائله عن ابن وهب المصري. وابن وهب ده مصري ومات سنة 197 هجرية، وكان من العلماء الصالحين الكبار، روى له الأئمة الستة وأدرك تابع التابعين. ولما أمروا الحاكم أنه يبقى قاضي جن النفس، عمل نفسه مجنون، وفضل عامل نفسه مجنون الى ان مات سنة 197 علشان ما يتولاش القضاء، لايه؟ خوفه من مسؤولية القضاء. ده ابن وهب المصري رضي الله عنه ونفعنا الله بهم. لا مش حرام، هو شاف في نفسه انه هو اضعف من انه يتحمل القضاء، ولو رفض هذا والحاكم ظالم هيقبض عليه ويعذبه، وهو مش هيتحمل تعذيبه، وفي نفس الوقت مش هيتحمل تعذيب ربك لو قضى القضاء وهو غير اهل له. فاختار ايه؟ اختار انه يرفع عنه التكليف امام الناس. فاحتجب في بيته وعمل نفسه مجنون، يجوا يكلموه يقول لهم كلام هلوس، افتكروه مجنون، وفضل محتجب الى ان مات في بيته ورايح مخه. لا فجنن نفسه. اصل ايه يعني مجنن نفسه ما يدرش؟ ايه المشكله؟ ما الامام ابي حنيفه رفض القضاء برضه. والامام ابي حنيفه رفض القضاء بس ايه؟ بحجه قويه. قال للحاكم لا اصلح، فان كنت اصلح وقلت لا اصلح هذا كاذب، والكاذب لا يصلح الا قاضي، وان كنت صادق يبقى لا اصلح فعلا، يبقى انا في الحالتين ما ينفعش. فالامام ابي حنيفه ما كانش حد يغلبه في ال يقول له انا لا اصلح، قال له لا اصلح، لو كنت كذاب يبقى ما ينفعش ابقى قاضي وانا كذاب، وان كنت لا اصلح فعلا وصادق يبقى لا اصلح. ازاي تولي من لا يصلح؟ وخرج منها. عملت مجنون. ومن رواية ابن وهب أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول، قال الله تعالى: سل يا محمد، فقلت ما أسأل يا ربي، اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمت موسى تكليما، واصطفيت نوحا، وأعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شوف اللباقة، يعني وأنا هقول إيه بقى بعد ما اديت الفضائل دي كلها للناس، وأنا اتبقى لي إيه؟ يعني هو عايز يقول الحكاية دي بس بأدب جم بقى مع الله. يعني بعد ما اتخذت ابراهيم خليل وكلمت موسى تكليما واعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لاحد من بعده.